مهدي خالد. ما ما صار النذر؟ كتبها أبو إبراهيم صالح بكر. صالح بكر أو بكر. السؤال: فضيلة الشيخ مقبل، ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في هذا الشاري صفحة 403 الفصل التاسع أن من أخرج له صاحب الصحيح فهو عدل عنده رابط غير مغفل. هذا معنى كلام ابن حجر، ومع أنه اشترط أن يكون ذلك في الأصول، إلا أن ذلك يلزم منه أن البخاري قصد إخراج أحاديث صحيحة بأسانيد صحيحة، أي أنه لا يكتفي بالأحاديث الأصول بمجرد صحة أصل الحديث بل وصحة سنده أيضا. فهل هكذا هي طريقة البخاري في أصول من أحاديث صحيحة؟ إن كان الجواب بالنفي فما معنى كلام الإمام ابن حجر؟ لا يقول لا شك الذي يمكن ثقة. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإمام البخاري رحمه الله تعالى امتاز صحيحه على سائر كتب السنة انتقاء الرجال وانتقاء الأحاديث، وعلماؤنا المتقدمون رحمهم الله تعالى وإن رووا لبعض من قيل فيه صدوق يخطئ كثيرا أو صدوق سيء الحفظ، فهم يعلمون أن هذا الحديث محفوظ من حديث مشايخ. نعم، والغالب هو ما ذكره الأخ، وإلا فالبخاري رحمه الله تعالى قد ذكر أحاديث في الرقاق لفليس بن سليمان ولمحمد بن فضيل بن غدوان ولجماعة ممن تكل ما فيه، لكنه محمول على أنهم عنده ممن يحتج به. وعلماؤنا المتقدمون رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في كثير من الرجال، فذاك يوثقه وآخر يجرحه. نعم، واختلفوا في كثير من الأحاديث بناء على ما تقدم من اختلافهم في الرجال، فذاك يصحح الحديث وذاك يحكم عليه بالضعف ماذا، وهكذا ذاك يأخذ بظاهر الحديث فإن ظاهره السلامة، وآخر يجمع ضروبه فيتبين له فيه شذوذ أو علة. فهم يتفاوتون في هذا الفن. وعلي بن المديني رحمه الله تعالى الذي هو شيخ البخاري من أعلم الناس بعلم العلل إلى الأحاديث، وأنت إذا قرأت في تاريخ البخاري تجد أيضا أحاديث ظاهرها الصحة وهي في الواقع معلّة، فلا يمنع أن يكون الرجل عند البخاري رحمه الله تعالى ثقة وهو ضعيف عند أبي حاتم أو عند أبي زرعة أو عند الدارقطني وعند أبي داود وعند تلميذ البخاري وهو الترمذي، لأن الغالب في الترمذي رحمه الله تعالى أنه يسلك مسلك شيخ البخاري. فهؤلاء الذين تكلم فيهم وأخرج لهم البخاري في الأصول من هذا النوع الذين يحمل على أنهم عنده ثقات وعند غيره يكونون مجروحين، بقي إذا خالف البخاري من هو مماثل له في علم الحديث مثل أبي حاتم وأبي زرعة فإنه حينئذ ينظر إن كان الجرح مفسرا قدم كلام الجارح، وإن كان الجرح غير مفسر قدم كلام الموثق كما هي ماذا قاعدة معروفة هي علم المصطلح. فلا يقال إن من رواه البخاري في الأصول يعتبر ثقة، نعم قل يعتبر مقبولا عند البخاري أعم من ثقة أو صدوق، ولا يمنع أن يكون مجروحا عند غيره وتجري عليه القاعدة. هذا في غير الصحيح، أما الصحيحان فإن العلماء قد تلقوا ما فيهما بالقبول إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره كما في مقدمة الاصطلاح. فقد تلقى العلماء لا في الصحيحين للقبول إلا الأحاديث اليسيرة وهي نحو 200 حديث كما عدت في التتبع، نحو 200 حديث انتقدها الدارقطني رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول 206 بعضهم يقول 206 أي، لكن وجدنا بعضها مكررا وبعضها ليس في الصحيحين انت تتبع وهو خارج الصحيحين، وبعضها من باب الإلزامات ليس من باب الاستدراكات، والله المستعان. السؤال الثاني، ذكر الإمام ابن حجر في نفس الفصل المذكور آنفا وفي نفس الصفحة المحال إليها في السؤال الأول أن مدار أصحاب الجرح على 5 أشياء: البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوة الانقطاع في السنة، ولم يذكر في أسباب الجرح الفسق والكذب، فهل أراد ذكر أسباب الجرح الأكثر دورانا على حسب قوله ومدارها على 5 أشياء، أم أراد شيئا آخر؟ وهل صحيح أن مدار أسباب الجرح على ما ذكرون من الفسق والكذب؟ الذي ينبغي أن يعلم، وهذا هو الظاهر أنه أراد بما يتعلق برجال الصحيحين فليس فيهم كذاب مجمع على كذبه، وليس فيهم فاسق أي متهم بشرب خمر أو زنا أو غير ذلك من الكبائر أو إلى المعاصي التي تؤثر على العدالة، هذا هو الذي يظهر أن المراد به ما يتعلق بهذا. وينبغي أن تعلم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نصب نفسه في الفتح وفي مقدمة الفتح منصب المدافع، فلو قال قائل منصب المحامين لكان صادقا، فهو يدافع في نعم يدفع انتقادات الدارقطني. وكما أن البخاري رحمه الله تعالى قد لبب بأمير المؤمنين، فكذلك الدارقطني أيضا لبب بأمير المؤمنين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإذا قلتم فعدلوا، ويقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. المهم أن الحافظ يدافع، وربما يعلم هو نفسه بماذا؟ يعلم هو نفسه بركة ما يقول، فإنه قال في حديث أن ذئبا عدا على غنم فأخذ شاة أو نعم فوثب على شاة، ثم أخذت امرأة مروة فذبحتها، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: كلوا. بعد أن بين الحافظ وأراد أن يدافع أيما مدافعة، ولكنه غلبه الاضطراب اضطراب الحديث، قال رد الجملة في الجواب عنه: تفلق وتعسف. فماذا؟ فالمهم أن الحافظ نصب نفسه رحمه الله تعالى منصب المدافع، وينبغي أن يلازم فهو بمنزلة الحاكم، ينبغي أن يلازم العدالة، فلا يهضم الدارقطني ولا يهضم العلماء الآخرون الذين انتقدوا. وإذا كان ابن الصلاح وغير ابن الصلاح يعترفون للدارقطني بانتقاداته كما تقدم، ويقولون إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني النظري إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره، فما ظنك بمن بعدهم؟ والله المستعان. السؤال الثالث: إذا اختلف قول ابن حجر في رجل بأنه يحكم عليه بحكم في التقريب ويحكم عليه في هدي الساري بحكم آخر، رجح بعضهم حكمه في هدي الساري علما على أساس أنه درس فيه من كل مسيح ممن روى له البخاري دراسة دقيقة أو عميقة، ورجح آخرون حكمه في التقريب بحجة أن التقريب ألف بعد هدي الساري، فما الذي يترجح عندك حفظك الله؟ أما اختلاف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فينبغي أن ينظر الباحث ماذا قال العلماء المتقدمون في ذلك الراوي. نعم، إن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة مدبر لهذا أكثر من التقريب، وأما التقريب فله أخطاء كثيرة، فرب شخص يحكم عليه بالثقة وهو مجهول، وآخر يحكم عليه بأنه مقبول وهو ثقة، ورب آخر يحكم عليه بالضعف وهو ثقة، فعلى كل المادة التقريب من اجتهادات الحافظ ابن حجر. وأنت لما تبيض على نفسك؟ ما عندك إلا التقريب، وما عندك إلا ماذا بارك الله فيك مقدمة الفتح. أبغيك ترجع إذا رأيت كلام الحافظ جد الطرف، ترجع إلى تاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والضعفاء للعقيلي، وكذلك أيضا الكامل لابن عدي، وهكذا أيضا بقية كتب الجرح والتعديل، لتنظر ماذا قال العلماء مثل كتاب العلل للإمام أحمد، كتاب التاريخ ليحيى بن معين، أو كتب التاريخ ليحيى بن معين، وتأخذ الماء من مطره ومن منبعه. نعم، هنا أمر نريد أن ننبه عليه، وهو مسألة كثرة الرجال. أين عندهم كثرة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، فربما يشتبه الراوي براو آخر، وربما يكون الشخص مستعجلا في وقت ويكون في وقت آخر عنده عناء وسعة صدر وبحث يبحث المسألة. فإذا بحث في كتاب وأتقن البحث في ذلك الكتاب عبط عليه بالنواجذ، ولا يضرك إذا خلف نفسه. خذ مثالا على ذلك كتاب الحيدة، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في سندها محمد بن الحسن بن الأزهر الدعار. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في بعض كتبه يقول في ترجمة عبد العزيز بن يحيى الكناني وهو صاحب كتاب الحيدة، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان يرفض القول على أن كتاب الحيدة لا يصح. في تهذيب التهذيب يقول في ترجمة عبد العزيز بن يحيى الكناني وهو صاحب كتاب الحيدة، أي نعم، فإذا أثقلوا في موضع ولم يتيسر لهم الإثقال والبحث والتنظيم في موضع آخر، سواء كان عن الحديث أم عن الرجل، يعني وكذلك أيضا الأحاديث، رب شخص يبحث الحديث ويغير فيه إلا وأنه ضعيف، ويأتي مرة أخرى ويغتر بظاهر السند ويحكم عليه بالصحة، يكون مستعجلا ما عنده وقت الاستيعاب، فماذا؟ فبعد هذا بارك الله فيكم، إذا رأيت الحافظ أي حافظ قد أتقن بحثا فأرض عليه بالنواجذ، قالوا كتاب الحيدة له سند آخر عند ابن بطة في الإبانة. أي نعم، ابن بطة نفسه متكلم فيه. هكذا يا أخواننا، أمر آخر، الواسطة بين ابن بطة وبين عبد العزيز الكناني يحتاج إلى أن ينظر في أحوالهم، أو بقات أم ليس بقات. ما يكفيني أن يقال يقال له طريق أخو أخرى عند ابن بطة. نعم، هذا مجرد مثال. فالمهم أن العالم إذا أتقن بحثا في كتاب وعاجله الوقت ولم يفتنه في كتاب آخر، فأنت تأخذ البحث الذي قد أتقنه، والله المستعان. السؤال الرابع، إسماعيل بن أبي أويس ممن احتج به الشيخان كما ذكر ابن حجر وغيره، وذكر الإمام الذهبي في كتابه معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب الرد، طبعت دار المعرفة صفحة 67، وقال فيه إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس صدوق مشهور ذو غرائب، وسمع منه الشيخان وحكم عليه ابن حجر في التقريب بأنه صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وضع هذه الكلمة المطلوبة أبو زرعة العراقي، ودافع عنه أبو زرعة العراقي بضرب من التجيش، مع أن الإمام الذهبي قد قال عنه في الميزان صفحة 222 محدث مكثر فيه لي، إلا أن هذا حكم قديم من الذهبي، كما لا يخفى أن الميزان قبل كتاب معرفة الرواة المتكلم فيهم. ودليل ذلك أن الذهبي قال في مقدمة كتابه الآخر صفحة 45، وقد كتبت في مصنفي الميزان عددا كثيرا من الثقات الذين احتج بهم البخاري ومسلم أو غيرهم احتج به البخاري ومسلم أو غيره بهم، إلى أن قال وما زال يمر بي الرجل الثبت، وفيه مقال في الإيصاء به. من لا يعبأ به إلى آخر كلامه، لكن الذي يذكره هو ما ذكره ابن حجر في التهذيب، وكذلك في هذه الساري حسب ما ذكره بهذا البخاري. طلب من إسماعيل ماذا؟ أن يخرج له أصول أحاديث، فتخير منها وأشار في المقدمة إلى كلام النسائي فيه، وكذلك قال في آخر كلامه وعلى هذا فلا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح، من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، مع أن الإمام ابن حجر رد على ما ذكره النسائي ردا ليس قويا في التهذيب، حيث قال ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انسلخ أو جرم. وبعد هذا الأمر فضيلة الشيخ بدا لي أن إسماعيل حين حديث كما أن إسماعيل حسن الحديث كما ذكر ابن حجر في التقريب، والذهبي في معرفة الرواه، وأبو زرعة العراقي في البيان والتوضيح، وأن ذلك الحكم لا يعلم عليه إلا ما روي عن النسائي من اتهامه بوضع الحديث، وهذا في الحقيقة لأن ما رواه كما ذكر ابن حجر في التهذيب، وذلك لأن مقتضى ذلك الأمر تلك القصة أن يحكم على إسماعيل بالترك لأنه اتهم بالوضع، وأخرج البخاري له وحكم العلماء عليه يعبدا، وحكم العلماء عليه يعبدان، ولهذا حسن كلام ابن حجر في التهذيب. فما تعليقكم يرحمكم الله على كل ذلك؟ هذا من ذاك أي الذي تقدم أن العالم إذا أثبت البحث في كتاب فينبغي أن يعض عليه بنواجذ، وإذا ذكره في كتاب مجرد ذكر ولم يتقنه يؤخذ بالإتقان الذي أتقنه، وإذا كان الحافظ نفسه يقول إن إسماعيل أخرج نعم أخرج أردنا البخاري أخرج لإسماعيل لا نعم إن إسماعيل أخرج للبخاري أصوله وانتقى منها وعلن عليها وكان إسماعيل يفتخر ويقول هذا الحديث علن عليه محمد بن إسماعيل. فإذا كان في الصحيح نقبله ويحمل على أنه لم يثبت عند البخاري تكذيبه، وإذا كان خارج الصحيح نتوقف بحديثه أي نعم نتوقف بحديثه. وأما قول أن الذهبي أنه ربما يمر به ثقة يتكلم فيه من لا يعبأ به فيذكره ويرد ويدافع عنه، فنعم إذا تكلم فيه مثل أبي الفتح العزي محمد بن الحسين فربما يتكلم في حافظ من الحفاظ ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول هذا خير منه أي الذي تكلمت فيه، وماذا يقول وأنت ضعيف وسيأتي اسمك في المحمدين يعني أبا الفتح العزي. وهكذا قال في موسى بن إسماعيل أبي سلمة التبوذكي قال تكلم فيه قال ابن قراش تكلموا فيه قال نعم تكلموا فيه بأنه ثبت ثقة ثبت يا رافضين. وهكذا ساد العقيلي جماعة منهم علي بن المديني وعبد الرزاق وجماعة من حفاظ الحديث في كتابه الضعفاء، فقال الذهبي أفما لك عقل يا عقيلي تعمد إلى جهابذة الإسلام وحفاظه وأحدهم خير منك. ثم بعد ذلك تذكره في كتابك الضعفاء، فماذا يبقى لنا إذا ضعف هؤلاء؟ نعم. وهكذا أيضا قال في ترجمة هشام بن عروة عند أن تكلم فيه ابن القطان بأنه اختلط أو تغير قال قلت هشام شيخ الإسلام ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. نعم. وتمر في عبارات في بعض الأوقات يقول ابن حبان ببعض رجال الصحيح يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الشر، فيقول الحافظ الذهبي معقبا عليه ببعض المواضع كأن ابن حبان لا يدري ما يخرج من رأسه، فماذا تعرف فمثل هؤلاء تكلم فيه من هو أنزل منه. أما إسماعيل بن أبي أويس فالنسائي إمام حتى إن الذهبي يقول إنه أعلم من مسلم بعلم الحديث. ويحيى بن معين رحمه الله تعالى يقول آل أبي أويس كلهم ضعفاء، وانتقد عليه عبد الحميد قالوا فقد ذكر عبد الحميد وهو ثقة وهو ثقة عبد الحميد نعم وهو ثقة فماذا فالمهم إن إسماعيل متكلم فيه بخلاف إمام من الأئمة علي بن المديني أو عبد الرزاق أو غيرهما من جهابذة الإسلام، ويأتي شخص يضعف لنا هذه الجبال الرواسي فهذا لا يقبل منه والله.